هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، الناس في تواتر المنن وتقاطر النعم ثلاثة أقسام: العوام والخواص وخواص الخواص. فأهل الغفلة من العوام إذا أسبغ الله عليهم من فضله وأفاض عليهم من نعمه لا يفرحون بها من حيث مبدأها ومنشأها، ولكن بوجود متعتهم فيها. يقول الشيخ ابن عجيبة رحمه الله: وهذا كالبهيمة ليس شأنه وهمه إلا نفسه وحسه. ولله ضر ابن البنا حيث قال: واعلم بأن عصبة الجهال بهائم في صورة الرجال. ومن كان هذا شأنه فهو من الغافلين، لأن النعم إذا أقبلت عليه اشتغل بها عن ذكر معطيها تلذذا وترفها، وإذا أدبرت عنه اشتغل فكره بطلبها والحرص عليها، وإذا نالها شغلته متعتها عن شكرها، فيكون ذلك سببا في زوالها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وربما يصدق عليه قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فالآية وإن نزلت في الكفار فحكمها عام، فكل من اشتغل بنعم الدنيا وزخارفها عن ذكر الله وما طلب منه يصدق عليه أنه فرح بما أوتي. فبينما هو منهمك في غفلته مستغرق في شهوته أخذه الموت بغتة، فإذا هو مبلس أي آيس من الرجوع إليها والانتفاع بها. وقد تؤخذ منه قبل موته فتشتد حسرته عليها. وقد قيل: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها. من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرف بفقدانها. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة وفارقوا الخلائق التماسا للخالق فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أحمد بن أبي الحواري رضي الله تعالى عنه قال: كان لرابعة أحوال شتى، يعني زوجته رابعة الشامية، فمرة كان يغلب عليها الحب ومرة يغلب عليها الأنس ومرة يغلب عليها الخوف، فسمعتها في حال الحب تقول: حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن بصري وشخصي، ولكن عن فؤادي لا يغيب. وسمعتها في حال الأنس تقول: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. وسمعتها تقول في حال الخوف: وزادي قليل ما أراه مبلغي، ألزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك أين مخافتي؟ اللهم أنت آنس المؤنسين لأوليائك وأقربهم كفاية من المتوكلين عليك. إلهي سري إليك مكشوف وأنا إليك ملهوف، إذا أوحشني الذنب آنسني ذكرك عالما بأن أزمة الأمور بيدك وأن مصدرها من قضائك يا الله. الله الله الله، أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقر غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه